اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن وعلى الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. تفضل. قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. الله الأتراك ما بعرف لم ينتبهوا لهذا المعنى، هل بيعرفوا يعني نحن؟ واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وقفوا يكون هذه من إذ قربا قربانا، كانوا بيجعلوا مثل التعليل أو مثل يعني أتلوا عليهم بهذا الوقت، بهذا الوقت يعني هذا الوقت الذي كان قرب فيه. كثير من الآيات يبدأوا بإذ، وقفوا يبدأوا بإذ، لا أتلوا هذا الوقت بهذا الوقت. ما الحادثة؟ لأن سبحانه وتعالى: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يقولون بهالوقت بهالحادثة بهالزمن هذا. بعدين ظرف، وين الظرف متعدد؟ نعم. فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق الآية. وجه اتصال هذه الآية بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهود والعهود كظلم ابن آدم لأخيه. المعنى يعني غاية الظلم، غاية الظلم يعني، وغاية والحسد، الحسد يعني، يعني ليش قتل أخوه؟ حسد. المعنى: إن هم هؤلاء اليهود بالفتح بك يا محمد، لأنه عليه الصلاة والسلام نزل القرآن تأييدا وتثبيتا له ودفاعا عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد قتلوا قبلك الأنبياء وقتل قابيل هابيل والشر قديم. أي فذكرهم هذه القصة فهي قصة صدق لا كالأحاديث الموضوعة. بقى هون يا ذكرهم هذه القصة فهي قصة صدق، يعني أما لا كالأحاديث الموضوع، شلون هيك دخل هالكلام هذا؟ مين هذا لم يقول لا كالأحاديث الموضوع؟ ذكرهم هذه القصة والشر قديم. أي ذكرهم، يعني هو بما أنه عم يقول وجه اتصال، هذا الشيخ من عنده يعني، من عنده يعني. على أن ظلم اليهود كذا، بس يعني من عم يشرح الآية بيشرحها من ضمنها، بس كلمة لك الأحاديث الموضوعة كأنه زادت يعني أنا. نعم، كل هذا من كلام الشيخ كله. نعم. وفي ذلك تبكيت لمن خالف الإسلام وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. نعم. واختلف في ابني آدم فقال الحسن البصري ليس لصلبه ليس لصلبه نعم. كان رجلين من بني إسرائيل ضرب الله بهما المثل في إبانة الحسد اليهود نعم. وكان بينهما خصومة فتقربا بالقربانين ولم تكن القرابين إلا في بني إسرائيل. قال ابن عطية وهذا وهم وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل يعني تعليل لكلام وهم وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب فعلا يعني حجة قوية يعني. والصحيح أنهم ابناه لصلبه رجع لأصل الكلام نعم هذا والصحيح نعم غير غلط يعني هذا قول الجمهور من المفسرين. وقال ابن عباس وابن عمر وغيرهما نعم وهما قابيل وهابيل وكان قربان قابيل حزمة من سنبل لأنه كان صاحب زرع واختارها من أردأ زرعه ثم إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها وكان قربان هابيل كبشا لأنه كان صاحب غنم أخذه من أجود غنمه فتقبل فرفع إلى الجنة فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدي به الذبيح عليه السلام. قال ابن سعيد بن جبير وغيره رفع إلى الجنة نعم يعني الكبش الذي قربه رفع إلى الجنة فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدي به الذبيح عليه السلام يعني يرى يعني نعم. قاله سعيد بن جبير وغيره بس بقى يعني يروث يعني يشرع يعني هذا الخروف والجنة ما فيه شيء. الله أعلم نعم. فلما تقبل قربان هابيل لأنه كان مؤمنا قال له قابيل حسنا لأنه كان كافرا تمشي على الأرض يراك الناس أفضل مني لأقتلنك. منين جاب الكفر يعني قابيل منين جاب الكفر يعني أصل فيه يعني لأنه كله مولود يولد على الفطرة لذلك كان كافرا كافرا كل مرة يعني أسأل الله العافية حاسدا الحسد مع الإنسان تبتلى الفطرة بالحسد تبتلى يعني بالمحبة يبتلى الإنسان بالغش بالغل يبتلى أما كفر لأنه كان كافرا نعم بس بقى يعني في شيء تاني أنه إبليس كان موجود أول شيء ما حيتركه فصار ما بي يعني ما بيبعد إبليس الشيطان ما بيريد من المعاصي معاصي ما بيريدها أبدا ما بيسوي شيء عنده إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير شو معنات من أصحاب السعير يعني من الخالدين به جهنم صاحبه يعني هي إلو ما بيطلع منها إلو هي يعني هذا معنى قوله تعالى من أصحاب السعير ما بيعجبه مهما كبرت المعصية ما بتعجبه بده يا معه يكون مخلد يبقى هذا صار ما بيبقى يعني مو بعيد أنه يجعله كافر نعم. وقيل سبب هذا القرآن أن حواء عليه السلام كان بس عاد في أبوه يعني في أبوه موجود لسه سيدنا آدم موجود أبوه ينهى أو كفر سيدنا آدم وعرفان يعني نعم سيدنا على كل حال يعني البحث والتنقيب والتدقيق المسألة ما بينبنى عليه شيء نحن نشوف يعني هالقصة بس يعني هاتنين ليش قتل أخوه نعم. وقيل سبب هذا القرآن أن حواء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكر وأنثى إلا شريفا عليه السلام فإنها ولدته منفردا عوضا من هابيل على ما يأتي. يعني عوضا من هابيل، لمن أتى الهابيل الله عوض سيدنا آدم وسيدة حواء، عوضوا بشيث. نعم. واسمه هبة الله، لأن جبريل عليه السلام يعني واسمه سؤال سيدنا شيث، سؤال إلا شيثا، واسمه شيث يعني هبة الله. نعم. لأن جبريل عليه السلام قال لحواء لما ولدته: هذا هبة الله لك بدل هابيل. يعني هذا بدل، ما هذا هبة الله، ليش بدلوا، ليش مشكلة بدلوا، ليش يشكلها بدل هابيل، ما عليش هي بيصير هذا هبة الله هذا بدل هابيل، يمشي يمشي، بس لما بيشكل يعني لا تراها إلا هيك. نعم. وكان آدم يوم ولد شيث ابن 30 و100 سنة. مئة وثلاثين سنة. وكان يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن. أنو البطن يعني هاللي كانوا مع بعضه، ويجي بطن تاني كمان ذكر وأنثى، هاد لهاد وهاد لهاد، أما ما يزوج أخته يعني التوأم. ولا تحل له أخته توأمته. أيوة. فولدت مع قابيل أختا جميلة. مصير من أول أخته توأمته توأمته. نعم. وتوأمته يصير كمان. ها؟ نعم. فولدت مع قابيل أختا جميلة واسمها إقليمية، ومع هابيل ليست كذلك واسمها يودا. يعني ليست كذلك، ليست جميلة. نعم. فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل: أنا أحق بأختي. فأمره آدم فلم يأتمر، وزجره فلم ينزجر. فاتفقوا على التقريب. يعني عاق معناته صح. قال جماعة من المفسرين منهم ابن مسعود: وروي أن آدم حضر ذلك والله أعلم. نعم. وقد روي في هذا الباب عن جعفر، عن جعفر الصادق أن آدم لم يكن يزوج ابنته من ابنه، ولو فعل ذلك آدم لما رغب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان دين آدم إلا دين النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الله تعالى أن آدم لم يكن يزوج ابنته من ابنه، ولو فعل ذلك آدم لما رغب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شلون، شو بدنا نقول غير هيك؟ يعني في لحد تاني، في آدم تاني، يعني ما في غيره، شلون نتناسل؟ نعم. نعم. ولا كان دين آدم إلا دين النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الله تعالى لما أخلق آدم وحواء إلى الأرض وجمع بينهما، ولدت حواء بنتا فسماها عناقا فبغت، وهي أول من بغى على وجه الأرض، فسلط الله عليها من قتله. ثم ولدت لآدم قابيل، ثم ولدت له هابيل. فلما أدرك قابيل أدرك يعني كبير، أظهر الله له جنية من ولد الجن يقال لها جمالة في صورة إنسية، وأوحى الله إلى آدم أن زوجها من قابيل فزوجها منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حوراء في صورة إنسية، وخلق لها رحما وكانت اسمها بسلة. فلما نظر إليها، ليش بقى وخلق لها رحما؟ يعني صعيب، بس ليش؟ ليش الحواري ما فيه لهم رحم؟ لكأنهم من البشر. صحيح مو من البشر بس مو ألون مو هيك وراد يعني. لا ما بيجوز يعني ما بيأتي يعني مذكور. لا مذكور أنه يعني كله بس ما في حاجة مثلا مش بمشي ولاد ما بيجيبوا بس ما في رحم يعني ما في داعي دفع يعني كيف يأتي الرجل يعني ما في داعي سألوا سيدنا الشيخ عبد الرزاق سألوا واحد ما عنده أولاد هون بيجيب الجنة أولاد أم قال له أهل قال له سيدي هني فأقول أنه مثل الفهم أم قال له ما ربنا بيقول أنه فيها ما تشتهي الأنفس تشتهد نفسك ولا تشتهي لا ولد يعني في يعني ويأتيها والرجل يعني صحيح هنيك أكتر هنيك أكتر بس الاتيان غير الاتيان يعني قالوا أبدا مثل يعني مثل الدنيا يكافى به هنا لا هي ما بتنحك نعم إن شاء الله مع العافية نعم نعم فلما نظر إليها هابيل أحبها فأوحى الله إلى آدم أن زوج بذلة من هابيل فقال قابيل يا أبتي ألست أكبر من أخي قال نعم قال فكنت أحق بما فعلت به منه فقال له آدم يا بني إن الله أمرني بذلك وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فقال لا والله ولكنك آثرته علي قال آدم فقد ربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بالفضل بس يعني بالأخير فهو أحق بالفضل يعني إن الله أمرني بذلك طالب في أمر الله بعدين يعني القربان يعني يعلم أنه سوف يكون في جانب أخيه لأن الله أمره ممكن هيك يعني نعم تفضل قلت هذه عفل ما أظنها تصح وأن القول ما ذكرناه من أنه كان يزوج غلام هذا البطن لجارية تلك البطن والدليل على هذا من الكتاب قوله الحق يا أيها الناس اتقوا ربكم ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وزوجها منها لا جنية ولا شيء ولا لا حول نعم وهذا كالنص ثم نسخ ذلك حسب ما تقدم بيانه في سورة البقرة وكان جميع هنا أقول في البداية أنه من كان من دين آدم عليه الصلاة والسلام ومن دين النبي عليه الصلاة والسلام بعدين عم يقول أنه زوج سيدنا آدم زوج جنية له كان هذا دين سيدنا محمد بعد ذلك قال لازم يزوج سيدنا النبي عليه الصلاة لا مو هيك يعني لا غير قضية دين أول شيء يزوج ابنته من ابنه ما عم يعلق على الجنية عم يحكي أنه زوج ابنته كان يعني ينبغي أن يجوز في شرعنا هون سيدي عم يجوز الراوي عم يجوز هي شغلة تانية هلا شغلة تانية بدنا اللي قال دين النبي عليه الصلاة والسلام يعني زواج الأرحام وكان جميع ما ولدته حواء 40 من ذكر وأنثى في 20 بطنا أولهم قابيل وتوأمته إقليميا وآخرهم عبد المغيث ثم بارك في نسل آدم قال ابن عباس لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد ولده 40 إن شاء الله وما روي عن جعفر قوله فولدت بنتا وأنها بغر فيقال مع من بغر أمع جنيا تسول لها ومثل هذا يحتاج إلى نقل صحيح يقطع العذر وذلك معلوم والله أعلم الثانية وفي قول هابيل إنما يتقبل الله من المتقين كلام قبله محذوف لأنه لما قال له قاضي لأقتلنه قال له ولم تقتلني وأنا لم أجن شيئا ولا ذنب لي في قبول الله قربانه أما إني اتقيته وكنت على لاح وكنت يعني هذه القصة كلها وكنت على لاحب الحق أنا يعني على واضح الحق لاحب واضح وإنما يتقبل الله من المتقين قال ابن عطية المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك يعني أخو يعني معنى ذلك أنه لم يكن من المتقين يعني لم يكن من الكافرين أخو حسده وقتله اسمه كافر قال ابن عطية المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة فمن اتقاه نعم فمن اتقاه وهو موحد هلأ شونا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة فمن اتقى فمن اتقاه من هذا كلامي فمن اتقاه يعني ابن عطية طيب فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيه نيته مقبولة نيته مقبولة فمن اتقاه وهو موحد ما صار غير الأول هذا فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة يعني صار كأنه التقوى غير التوحيد نعم وأما المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والحكم والرحمة علم ذلك أيوة. وأما المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا السلام وأما المتقي الشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والحتم بالرحمة نعم علم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلا وقال علي لا أن ذلك يجب على الله عقلا نعم قال علي بن ثابت وغيره قربان متقي هذه الأمة الصلاة يعني يتقبل منا بفضله يعني بأعمالنا سبحانه وتعالى فإن وإن يثب فبمحض فضله وقال علي بن ثابت وغيره نعم إذا مثلا كلام الإمام بن عطية شو معناته وشو له على قبل يعني المراد بالتقوى يعني أخوه كأنه بريد من هذا أنه كان قابيل مو كافر لأنه بالأول قالوا كافر هلهن ما عم يقول كافر بس أخوه حاسد يعني مرتكب كبير المعاصي كبائر المعاصي ولكن بلد بيقول فمن اتقاه وهو موحد فأعماله ما اتقى بس اتقى الكفر ما اتقى المعاصي لذلك المراد بالتقوى اتقاء الشرك هون يعني عم يقول هنا بهالآية نعم قلت وهذا خاص وبعدين يعني لما يقول اللي عم يقول قولا واحدا عم يقول بإجماع أهل السنة اتقاء الشرك طيب ما تقبل منه كمان مع أنه هو كان مو مشرك قابل ايه مو مشرك هذا ايه بس في عنده معاصي وعنده حسد ونفسه يعني كمان بخيل شحيح أكل السنبل الظريفة إيه لكن لمن يعني لمن قال إنما يتقبل الله من المتقين وهو يعني نقول يعني إذا بدنا نقول كافر الكافر ما بيقرب قربان إذا كان كافر ما بيقرب قربان هنا عم يقولوا التقوى هو الحقيقة يعني هي الإيمان فقط. طيب إذا ما كان إذا كان معنى ذلك التقوى إنما يتقبل الله من المتقين، والله مشكلة الحكي. يعني شو بدنا نقول إنما يتقبل الله من المتقين يعني من المؤمنين، معنى ذلك أخوه على الحالة كافر. طيب إذا كان كافر كيف يقرب القربان؟ ولا يعني قربه يعني مسايرة مع أخيه هيك يعني مشي معه، هيك بدنا نقول من المؤمنين، يعني كأنه أخوه اتهمه أنه إذا كان كمان ما اتهمه بالصراحة، قال له أنا مؤمن إنما يتقبل الله من المتقين. إيه بس إمتى قال له إنما يتقبل الله من المتقين؟ بعد ما إجت النار وأخذت الكبش وتركت السنابل، إيه قال له لا أقتل لنا، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إيه معناتها كأنه تبين أنه أخوه مو مؤمن، هيك بدنا نقول. نعم سيدي. قلت وهذا خاص في نوع من العبادات. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءك. يا الله ليش جابوا الحديث عن القربان القربان هذه الأمة الصلاة وقال علي بن سعيد وغير القربان متقي هذه الأمة. هلا استطراد جابوا معناته قربان متقي هذه الأمة الصلاة. قلت وهذا شو هذا يعني القربان خاص في نوع من العبادات، يعني ما كانت يعني يتقرب، نحن ما نتقرب في هذا، لذلك قال هذا خاص في نوع من العبادات. نعم. قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك الآية، أي لئن قصدت قتلي فأنا لا أقصد قتلك فهذا استسلام منه. وفي الخبر إذا كانت الفتنة فكن كخير ابني آدم. وروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص أنه قال قلت يا رسول الله إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كخير ابني آدم. وتلا هذه الآية لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. إيش عجيب يعني سبحان الله، وروى يكون كخير بني آدم، وروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قلت يا رسول الله إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي فقال كن كخير بني آدم، مع أنه سيدنا سعد يعني مو يعني هذا سيدي خلافا لإحكام الفقه؟ لا، أقول بالفتن هذا الفتن هذا. بس في الحديث واضح انه اذا الانسان دخل عليه بطريقته يدفعه لما يستطيع الصيام يدفعه عن نفسه. ايه يستطيع يجوز بس انه افضل ايه ما افضل ايه حيحكي اللي يحكي يعني هذاك كمان يعني حكم اخر لكن هذا مو ممنوع. يعني قتل صار قتل الناس عم تقتل بعضها نسأل الله العافية يعني قتلوا هيجي غيره يقتلوا لا خلاص لا تلبوا انت ايديك بالدم انو عم يقول فتنة فتنة ما بنعرف شو سببها فتنة. نعم. قال مجاهد كان الفرض عليهم حينئذ أن لا يسل أحد سيفا وأن لا يمتنع ممن يريد قتله. عليهم يعني الأمة السالفة مو علينا. قال علماؤنا وذلك مما يجوز ورود التعبد به إلا أن في شرف إلا أن في شرف يجوز يعني عبادة يعني له أجر التعبد في ذلك له أجر بهذا إلا أن في شرعنا يجوز يجوز ما قالوا يجب يجوز دفعه إجماعا وفي الوجوب ذلك عليه خلاف معناته وفي من يقول بالوجوب ليش حتى ما يستطيل نعم ربما ما يكون مؤمن هذا اللي يقتله نعم وفي وجوب ذلك عليه وجوب ذلك عليه يعني وجوب الاستسلام في خلاف نعم يعني وجوب ذلك لا في وجوب ذلك الاستسلام هون لأنه قال إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعا وجوب ذلك عليه وجوب الدفع إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعا وفي وجوب لا أنا فكري يعني الاستسلام يعني يجب عليه أن لكن عم يقول يجوز دفعه وفي وجوب الدفع عليه خلاف نعم نعم والأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر هي مطلقا صار مسلم ولا غيره يعني واحد عم يستطيل عليه شو بساوي فيه أنا أتركه هي يعني يتوغل في غيه وبغيه نعم وفي الحشوية قوم لا يجوزون للمصور عليه الدفع يعني يقولوا بوجوب الاستسلام نعم واحتجوا بحديث أبي ذر وحمله العلماء على ترك القتال في الفتنة وكف اليد عند الشبهة على ما بيناه في كتاب التذكرة نعم ذكر حديث ابن أبو ذر أنه فيه يقول صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم قلت فما تأمرني قال تلزم بيته قلت فإن دخل علي بيتي قال فإن خشيت أن يظهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبغ إثمك وإثمي وقال عبد الله بن عمرو وجمهور الناس كان هابيل أشد قوة من قابيل ولكنه تحرج ما رضي يعني خاف من الإثم يعني قال ابن عطية وهذا هو الأظهر ومنها هنا يقوى لكن يعني ألاني كان الفرض ألا يسل أحد سيفا وألا يمتنع بعدين هنيك قال تحرج يتحرج من ماذا يعني من المخالفة ممكن يعني من المخالفة أو ممكن يعني من الشيء الذي يجوز له خاف أن يكون خلافا نعم أن نقول مجاهد هذا نعم قال ابن عطية وهذا هو الأظهر ومنها هنا يقوى أن قابيل إنما هو عاصم لا كافر ليش يعني ما قال شو قال تحرج ليش تحرج انه يقتل مسلم هذا تحرج نعم قال ابن عطية وهذا هو الاظهر انه تحرج من قتل المسلم يعني ومنها هنا يقوى أن قابيل إنما هو عاصم لا كافر. بالأول قال كافر. لأنه لو كان كافرا لم يكن للتحرج هنا وجهه. إنما وجه التحرج هذا أن المتحرج يأبى أن يقاتل موحدا. أيوة. ويظلم ليجازى في الآخرة. ونحو هذا فعل عثمان رضي الله عنه. فعلها كان يستطيع سيدنا عثمان، كان حوله 500 عبد مسلح، 500 من يضع سلاحه فهو حر، وقتلوا ولا كان بيقدر يقتلوا. نعم. وقيل المعنى لا أقصد قتله بل أقصد الدفع عن نفسي. رسول سيدي في من قال أنه كان الواجب، طبعا احنا ما عم نعترض يعني، بس عم يقول انه لانه في فتنه بالمدينه، ذات الفتنه الولو بالسيف الخطير، لانه هذول استحلوا المدينه، استحلوا دماء المسلمين واعراضهم. يعني سيدنا عثمان صرح للعبيد وما رضي يدفعوا. ايه بس كانوا يعني كانوا مسلمين. الخوارج كانوا مسلمين اللي عم يقول، والا ما بصح استشهاده. وإنما وجه التحرج يأبى أن يقاتل محمدا بعدين موحدا، ونحو هذا فعل عثمان. يعني عم يقول عنه المسلمين. نعم. وقيل المعنى لا أقصد قتله بل يعني مهما بلغت الكبيرة لا تساوي تكفيرا، بس ما يستحلون يعني الحرام ويحرمون الحلال، هي مشكلة. هذا كفر بصي. إذا شيء معلوم، إذا استحلوا الحلال وحرموا الحرام، إذا استحلوا الحرام وحرموا الحلال، هذا كفر صعب. ودليلها يعني دليل أكثر من هيك، أمر عليه الصلاة والسلام بقتله، قال له اقتلوا لسيدنا علي، قال له روح اقتلوا، ورجع سيدنا علي ما قتلوا، يا ليت قتلوا. قال له أقتلته؟ قال لا. قال لي ما؟ قال هبت صلاته يا رسول الله، لا عم يصلي. لا هي الحديث عن تبع سيدنا علي بالذات، وهذا أصل، هذا قال له اقتله. نعم. يا سبحان الله. نعم. وقيل المعنى لا أقصد قتله بل أقصد الدفع عن نفسي. وعلى هذا قيل كان نائما فجاء قاضي. وعلى هذا قيل كان نائما فجاء قابيل ورضخ رأسه بحجر على ما يأتي. ومدافعة الإنسان عما يريد ظلمه جائزة وإن أتى على نفس العادي. شو أتى على نفس العادي؟ يعني أتلو. وإن أتى على نفس العادي. وقيل أراد لئن بدأت بقتلي فلا أبدأ بالقتل. أيوة. وقيل أراد لئن تصفت إلى إنما أنا بظالم الله رب العالمين. نعم. الثانية بسم الله. قوله تعالى شعب كثير وتركوا. ما أنت أنا بيجي جاي جديد الكسر عن قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. خذوا الآن يا جماعة. قيل معناه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فكأن هابيل أراد أني لست بحريص على قتله، فالإثم الذي كان يلحقني لو كنت حريصا على قتله أريد أن تحمله أنت مع إثمك في قتله. كل هذا بدل يعني ما كان كافرا يعني. نعم. وقيل المعنى بإثمي الذي يختص بي فيما فرط لي، أي يؤخذ من سيئاتي فتطرح عليك بسبب ظلمك لي. أحسن ما تأشروا له، روح لعنده إسماعيل، روح لعنده. ما بتعرف تحكي تركي؟ تحكي تركي؟ فهمت فهمت، روح لعنده أنت. يعني تأشر له من أجل الحصان والمصان تضعي مثل ما بيضع. لا ما بدأ أنه أشر له، روح لعنده وخلاص. راح تسير أموره غير هذه الغرفة الثانية التطفيف، هذا تعافي. إيه ما هنيك يا خلاص، الوهم كله بيروح. قبل ما تقول لك ايش تضرب ايش يصير. يعني بتسالني انه صار ما صار، لا انا في ثلاثه عندي ما انا انشغلنا فيك وانشغلنا فيها، خلص روح واضي للشغل. اجى المره الثانيه المره نعم نعم. يعرضه قوله عليه الصلاه والسلام يؤتى بالظالم يوم القيامة. ألا تطفي هدول؟ ألا تطفي هدول؟ ألا تطفي الكتار؟ بدنا تصير. إيه؟ شو بس بدنا نحن؟ هذا الشيء جامع كله ما عنده، ما بيجوا. ثلاثة. إيه خلاص. تمام تقطعه. ما بيشوف شانه. حتى قالوا حرام هذا. وهذا يعرضه قوله عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم، فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات المظلوم حتى ينتصف، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه. أخرجه مسلم بمعناه ومن تقدم. ويعرضه قوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وهذا بين لا إشكال فيه. وقيل المعنى إني أريد ألا تبوء بإثمي وإثمك، كما قال تعالى أن تبوء ألا تبوء. نعم. كما قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي أن لا تميد بكم. وقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، أي أن لا تضلوا، فحذف لا. قلت وهذا ضعيف، يعني هالتأويل مو يعني تأويل تفسير الآية بأن لا تضلوا، هذا قوي ما في شيء، بس حمله على هذا ضعيف. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فثبت بهذا أن إثم القتل حاصل، ولهذا قال أكثر العلماء إن المعنى ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي عملته قبل قتلي. أريد أن تبوء أن ترجع بإثم قتلي وإثمك الذي عملته قبل قتلي. نعم. قال الثعلبي هذا قول عامة أكثر المفسرين. نعم. وقيل هو استفهام، أي أو إني أريد على جهة الإنكار، يعني إني أريد أو إني أريد يعني. كقوله تعالى وتلك نعمة، أي أو تلك نعمة، وهذا لأن إرادة القتل معصية حكاه القشيري. أي بدك يعني يقتلك يعني. نعم. وسئل أبو الحسن بن كيسان كيف يريد المؤمن أن يأثم أخوه وأن يدخل النار، فقال إنما وقعت الإرادة بعدما بسط يده إليه بالقتل. والمعنى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني لأمتنعن من ذلك مريدا الثواب. فقيل له فكيف؟ قال بإثمي وإثمك. وأي إثم له إذا قتل؟ وأي إثم له إذا قتل؟ فقال فيه ثلاثة أجوبة. أحدها أن تبوء بإثم قتلي وإثم ذنبك الذي من أجله لم يتقبل قربانك، ويروى هذا القول عن مجاهد. والوجه الآخر أن تبوء بإثم قتلي وإثم اعتدائك عليه، لأنه قد يأثم في الاعتداء وإن لم يقتل. والوجه الثالث أنه لو بسط يده إليه أثم، فرأى أنه إذا أمسك عن ذلك فإثمه يرجع على صاحبه، فصار هذا مثل قولك المال بينه وبين زيد، أي المال بينهما. فالمعنى أن تبوء بإثمنا. يعني فيما لو هم. وأصل باء رجع إلى المباء وهي المنزل، وباء بغضب من الله أي رجع، وقد مضى في البقرة مستوفا. وقال الشاعر ألا تنتهي عنا ملوك وتبتغي محارمنا لا يبوء الدم بالدم، لا يرجع الدم بالدم، أي لا يرجع الدم بالدم في القول. فتكون من أصحاب النار دليل على أنهم كانوا في ذلك الوقت مكلفين قد لحقهم الوعد والوعيد. وقد استدل بقول هابيل لأخيه قابيل فتكون من أصحاب النار على أنه كان كافرا، لأن لفظ أصحاب النار إنما ورد في الكفار حيث وقع في القرآن، وهذا مردود هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآية. ومعنى من أصحاب النار مدة كونك فيها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم، الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، وعافنا واعف عنا. اللهم صل على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم. نعم سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله ونفعنا بما قال وقدمنا اجمعين وجعلنا مخلصين. ومنه المناءه المنصور مفعول. نعم. ومن المفعول به المنادى، وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل فحذف الفعل وأنيب عنه. ولا ما جمع يعني، فإذا قلت يا عبد الله ليش ما قال فإذا قلت يا زيد، عشان يجيب صريحة يعني إلا منصوب يعني مفعول. ولا لو قال زيد ولا بده يحكي انه زيد وايه مضمومه شلون بقى، اما هون منصوب يعني خلص، لان المفعول منصوب. نعم. ولا الاصل بالمنادى مضموم بمعنى الضم يعني، بس هذا كمان اصل ويكون منصوبا اذا كان منادى مضم. ايه بس ليه؟ ايه لانه جعل المنصوب صريح. ولا هذا كمان زيد منصوب في محل نصب. نعم. فحذف الفعل وأنيب يا عنه. إيه. ثم قال وإن يا صارت بدل أدعو، يا بدل أدعو، لأن اللغة العربية مبنية على الاختصار، فجعلوا يا بدل أدعو. وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله أو شبهه كيا حسنا وجهه. أيوة. شبهه شبه المضاف يعني ما تعلق به شيء من تمام معناه. يا راكبا فرسا مثلا، يا مسافرا إلى مكة، يا حسنا وجهه ويا طالعا. ليش قال؟ لأنه هذا شبيه بالمضاف، لأنه منون وتنوين وإضافي ما بيجتمعوا، لذلك قال شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف من جهة التعلق شيء من معناه، وليس مضافا لأنه منون. ويا طالعا جبلا ويا رفيقا بالعباد أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى تمام. يا رجلا خذ بيدي، هذا منصوب خالص ما في شيء. يا رجل أنا أي رجل، يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل، إحداها أن يكون مضافا كقولك يا عبد الله ويا رسول الله. وقال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي متيم. شو هذا شاف سامي بن هشام؟ يا رسول الله. ما كان في عن زمان بدعا. وقال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلا. شو يا عباد؟ ألا يا عباد الله. أيوة هو هذا الشيء. سوينا يعني كان وقتي عم تشتكي من زوجها. إيه. هو مصلي. لا لا. تبعه المجيء. بأحسن من صلى وأقبحهم. لا كأنه إيه إيه لا لا بأحسن من صلى، يعني هو منيح كان وراح تركته وزوجت غيره، فهو صار متألم من هذا، تركته مشان مع المال، وهو كان إنسان جيد خلقا وخلقا، تركت هذا لا جيد خلقا ولا جيد، استغفر الله يعني من حيث يعني الجمال، لا جيد خلقا ولا خلقا، بس معه مصريات عنده مال كثير فتركته. الثانية أن يكون شبيها بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وهذا الذي به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى كقولك يا محمودا فعله. أيوة اي هذا يعني نائب فاعل الامر. يا محمود. ويا حسنا وجهه. ايوه اي هذا فاعل، فاعل باسم الفاعل صفه مشبهه. ويا جميلا فعله. اي كمان مثله. ويا كثيرا بره مثله، او منصوبا به كقولك يا طالعا جبلا. ايوه مفعول به لطالعا، لطالعا اسم الفاعل، أو مخفوضا بخافض متعلق كمان به، بخافض متعلق بالمنادى، متعلق بالمنادى كقول يا رفيقا بالعباد. بالعباد يا رفيقا بالعباد، وين متعلقا؟ بالعباد برفيقا. ويا خيرا من زيد. أيوة كمان. أو معطوفا عليه قبل النداء كقولك يا 33. إيه معطوف عليه قبل ما النادي، بعدين بعد نادي نسميه واحد يا 33. في رجل سميته بذلك. نعم. الثالثة أن يكون نادي. يعني هذا منصوب بيكون منصوب. كله منصوب هيك بده يعني. هو العطف هذا اللي منصوب. هيك يعني المنادى نفسه هو اللي أثر فيه. إيه. الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة، لأنه ليش عم يقول ليك جابوا مع القسم يلي شو سمى شبيه بالمضاف، أنه ما هو نكرة نكرة هذا، لذلك جابوا معهم. ولا يا ثلاثة يعني يا ثلاثة ما بيكون نادى، ثلاثة وثلاثين إصالة الثلاثين مع الثلاثة، لذلك قال يا ثلاثة جابوا مع الشبيه بالمضاف. الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، لأنه سميت به واحد لما سميته صار كأنه معرفة، ولساته عنه غير مقصودة. إيه صحيح، بس يا رجلا ما لنا شغل فيه، أما لهداك حكى بالشبيه بالمضاف. نعم كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وقول الشاهد إيه هذا هلا قسم ثاني هلا هني جاب المضاف بعدين جاب بعض الشبيه المضاف هلا بده يجيب النكرة غير المقصودة غير المقصودة نعم أن يكون نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وقول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى مايا من نجران ألا تلاقيا فيا راكبا يا راكبا والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان على ما يرفع به وذلك ما يبنى على الضم إلى على ما يرفع به والمثنى يرفع بالألف والجمع يبنى يرفع بالواو لذلك أنا على ما يرفع به يعني مفرد بالضم مثنى مبني على الألف صار ومبني على الواو يستحق المنادى البناء بأمرين إفراده وتعريفه ونعني بإفراده أن لا يكون مضافا ولا شبيها به يعني مو مقابل المثنى ولا الجمع ولا الجمع هذا هو بباب المنادى بباب لا التي لنفي الجنس المفرد يقابله لا مضاف لا شبيه إيه سؤال عنا غير مضاف غير مضاف وهنا شو بدنا نقول لا كمان هو غير مضاف غير شبيه من مضاف نفس الشيء يعني مو دائما المفرد بقابله مثنى وجمع الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ذاك عم يحكي لنا ويحكي ما شاء الله واستفاض المفرد من مثلا من الياقوت التي لا أخت لها المفرد من مثلا من الناس هو سيدنا محمد المفرد من يحكي المفرد